عمل الصالح بأن يعجب من نفسه، يغر من نفسه، يظن أنه إنما أخذ لأنه من أهل الإيمان وأهل الكمال وأهل الدرجات الرفيعة، فيفتر عن العمل ويقصر، فيقوده ذلك إلى النار والعياذ بالله. فينبغي أن يفهم هذا أن الدنيا كما جاء في الحديث يعطيها الله لمن أحب ولمن لا يحب، ولذلك الكفار أكثر الناس استمتاعا بالدنيا، ولكنهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والعياذ بالله. فالإنسان المسلم الجزاء العظيم والخير الوفير الذي وعد به إنما هو في الآخرة، وإلا في الدنيا فإنه سيأخذ منها، في الدنيا سيأخذ منها حظه ثم يرحل عنها، وكل ما في الدنيا متاع زائل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا دليل على الإيمان، على الأمور التي تناقض الإيمان، تناقض الإيمان، الجحود وكفران النعمة، هذا أمر يناقض الإيمان، لأن الإيمان إذا استقر في النفس أوجب التوفية لأصحاب الحقوق بحقوقهم، والمرأة حق زوجها عليها عظيم، أعظم الحق على المرأة بعد حق الله وحق رسوله حق الزوج، ولكن كثير من النساء بحكم طبيعتهن وجبلتهن لا يراعين هذا الأمر، المرأة تتعجل وهذا من طبيعتها، ولكن سرعان ما تؤوب، والتي هداها الله تبارك وتعالى تحاول أن تصلح ما أفسدت، وتحاول ألا إذا وقعت في شيء أن تستغفر الله سبحانه وتعالى إذا وقعت في شيء من ذلك من الكفران والجحود. والكفران هنا المقصود به نوعا من المعصية، وليس المقصود به الكفر الذي يضاد الإيمان، فإنهن يجحدن حق العشير ويجحدن الإحسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. المرأة تكون مع زوجها يحسن إليها ويبرها ويعاشرها بالمعروف، ثم في مرة من المرات لا يوفي لها بطلب من طلباتها، فتراها تثور وتغضب وتتسخط وتدعو بالويل والثبور، وتنكر ما سلف منه من نعمة، وتقول: ما رأيت منك خيرا قبل، ما أطلب منك شيئا إلا وترفض، ولا تحقق لي طلبا، ولا أؤمل منك خيرا، وتنسى. وهذا وإن كان واردا في شأن المرأة، إلا أن هناك كثيرا من الرجال أيضا يتخلقون بهذا الخلق من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. فإن الإنسان المسلم يجب عليه أن يشكر النعمة لمن أسداها إليه، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فمن أسدى إليكم معروفا كما جاء في الحديث فكافئوه، وإذا رأيت من صديقك أو من قريبك هفوة أو زلة فعليك أن تغتفرها، ارتفرها له في سابق إحسانه وفي ما تقدم وسلف منه من أياد بيضاء إليك، إذا رأيت منه هفوة فاغتفرها له، لكن أن تؤاخذه بالهفوة وتنسى منه الإحسان هذا مما يناقض الإيمان، لأنه كفران النعم، هذا من المعاصي. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وهذا دليل على أن المعاصي من أمر الجاهلية كما بوب لذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. المعاصي من أمر الجاهلية، وقوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية لا يدل على أن أبا ذر قد كفر، ولكن هذه الخلال وهذه الخصال إنما هي من خصال الجاهلية. وقد ذكر العلماء أن الذي عير بهذا بلال رضي الله عنه، تخاصم مع أبي ذر رضي الله عنه فقال له أبو ذر يا ابن السوداء، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب لذلك وقال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، هذه الخلقة وهذه الألوان ليست بالاكتساب وليست دليلا على الفضل وليست دليلا على التقدم، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق وجعلهم مختلفين في الأشكال وفي الألوان وفي الأجناس وفي اللغات ليدل بذلك على كمال قدرته. فإن الله سبحانه وتعالى عندما خلقهم مختلفي الأشكال والأجناس والألوان واللغات أيضا مختلفة، واختلاف ألسنتكم وألوانكم هذا من كمال قدرة الله ومن عجيب الصنع أن يكون البشر على هذا النحو، وأن تكون هذه الأنواع الألوان ليست مما يكتسب بل تبقى وراثة بين الأب وبين الوالد، ويتسلسل هذا من غير قدرة الإنسان على أن يتحكم أو أن يختار اللون. هو وجد هكذا، لم يختر أباه ولم يختر لونه ولم يختر جنسه، فهذه ليس فيها تفاضل. عندما كان بلال أسود اللون أو كانت أمه سوداء هذا ليس عيبا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا الميزان، ميزان التفاضل، الإيمان والتقوى. لكن الألوان والأشكال، إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأما الصور والأشكال كلها من خلق الله وكلها دليل على عظيم صنعه وكمال قدرته. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، جنس الإنسان سواء كان عربيا أو أعجميا أو أبيض أو أسود أو غير ذلك، أو كبيرا أو صغيرا أو طويلا أو قصيرا، هذا كله من عجيب صنع الله ومما يدل على قدرته، لأنهم كلهم يولدون بنفس الطريقة ويتزاوجون بنفس الطريقة ولهم نفس الملكات ولهم نفس القدرات كلهم، ويأكلون وينامون ويعيشون بنفس الطريقة من غير اختلاف. هذا دليل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى، فلا يعير الإنسان بشيء من ذلك، وإنما يعير أو يمدح بالصفات التي يكتسبها. إن اكتسب العلم واكتسب الأدب واكتسب الدين واكتسب الخلق الفاضل يمدح بشيء اكتسبه، وإن اكتسب الشقاء واكتسب الخلق السيء والبغضاء والحقد هذا كله مما يذم عليه، وإنما يمدح ويذم على ماذا؟ على عمله هو. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا العمل التفاخر بالأنساب والأحساب والألوان والأجناس هذا ليس من أمر الإسلام، إنما هو من أمر الجاهلية، كما جاء في الحديث أمران من أمر الجاهلية لا تدعهما أمتي، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ولكن هذه المعصية كغيرها من المعاصي لا توجب لصاحبها الخروج من الدين إلا إذا استحل ذلك. كذلك الكفر، حتى لو أتى الإنسان عملا من أعمال الكفر، لو جاء الإنسان المسلم بعمل من أعمال الكفر فإنه لا يحكم عليه هو في خاصة نفسه بالكفر إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. لابد أن نتحقق من أن هذا العمل من أعمال الكفر التي لا تقبل التأويل، ثم بعد ذلك لابد أن نتحقق من أن هذا الشخص ليست له شبهة، ليست عنده شبهة، وأنه يعلم ما يقول، وأنه يقصد هذا العمل، حينئذ يمكن أن نقول هذا. لكن مجرد حصول العمل الذي يوصف بأنه كفر من إنسان بعينه لا يوجب الحكم عليه هو في خاصة نفسه بالكفر. ولذلك لا بد من الفرق بين العمل والعامل، قد يكون العمل كفرا والعامل مؤمنا. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب لأبي ذر رضي الله عنه الخروج من الإسلام، ولكن قال إنك امرؤ فيك جاهلية. وعندما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف الشنيع إنما فعل ذلك لينفر منها، فعل ذلك لينفر المسلمين من هذا الوصف، حتى إذا ما سمعوا بأن هذا الخلق من أخلاق الجاهلية ابتعدوا عنه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام حكمة الله تبارك وتعالى في مسألة الرق، أن هذا ليس من باب تفضيل بعض الأجناس أو بعض الألوان، وإنما هذا بتقدير من الله تبارك وتعالى وبسبب من الأسباب. ومن جعل الله أخاه تحت يده، هذا خادمك الذي تحت يدك أخوك، وإذا كان مسلما له حق الإسلام، فإذا جعله الله تحت يدك وجعلك المتصرف في أمره تأمره وتنهاه وتستفيد من خدمته، فينبغي أن تتذكر حق الله عليك وأن هذا أخوك، إخوانكم خولكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، ما يعنتهم أو ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ولذلك روي أن أبا ذر رضي الله عنه كان دائما بعد هذا يلبس هو وغلامه، هو وعبده، لباسا واحدا تأدبا والتزاما بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام وتكفيرا عما حصل منه. فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، فكان أبو ذر رضي الله عنه يشارك غلامه حتى في ثوبه الذي يلبسه، كان يشتري له مثل الثوب الذي يلبسه هو. وهذا لا شك أنه من كمال الإيمان، لأن الإنسان إذا سمع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فأسرع إلى تطبيقه وأسرع إلى العمل به، كان هذا الفعل منه دليلا على إيمانه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، من غير تردد، من غير تمييز، من غير تفريق، أن يقول أنا سيد وهذا عبد، أنا كذا وهو كذا، لا. فلذلك كانت هذه هي المزية التي وجدت في ذلك الجيل الذي اختصه الله لصحبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المسارعة إلى تنفيذ أمر الله، المسارعة إلى الاستجابة، المسارعة إلى التكفير عن السيئات، والمسارعة إلى الخيرات. هذه هي علامة الإيمان في نفس الإنسان المسلم، فيجب أن يحرص عليها الإنسان من غير تردد إذا كان مؤمنا حقا. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا دليل على أن المعاصي هي سبب دخول النار والعياذ بالله، ومن أعظم الكبائر، من أكبر الكبائر كما جاء في الحديث قتل النفس، قتل النفس. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وقال ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فكما أن الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة كذلك ينتقض وينقص بالأعمال السيئة وبكبائر الذنوب وبالمعاصي، هذه تنقص الإيمان وتضعفه، بل قد تذهبه إذا صاحبها الاستحلال. قد يخرج الإنسان من الإسلام إذا استحل هذه المعاصي. فهنا هذا الفعل قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لأنه أتى جرما عظيما الذي قتل. ولكن الصحابة استعظموا أن يكون المقتول في النار أيضا. القاتل معلوم أمره لأنه هو الذي أزهق روح المقتول. قال لكن المقتول كان حريصا على قتل صاحبه، كل واحد حمل السيف على أخيه، وإنما ذاك تعجل فضرب المقتول فقتله، وإلا فلو أمكنت الفرصة المقتول لقتل القاتل. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فلما كان هذا العزم والتصميم منه على فعل هذه المعصية بل والشروع فيها لأنه حمل السيف على صاحبه، ولكن الله أراد أن يخترم أجله قبل أن يتمكن من فعله، قال هما في النار هما في النار. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم، فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. هذا الحديث دليل على صفاء نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، نفوسهم صافية وقلوبهم رقيقة قريبة من الله تبارك وتعالى. فعندما نزل قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهؤلاء ما كانوا يزكون أنفسهم وما كانوا يطمعون في أنهم يجزمون بأنهم هم أهل الجنة، مع قربهم من الرسول عليه الصلاة والسلام ومع استقامتهم على أمر الله إلا أنهم كانوا يخشون على أنفسهم. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال لو نادى مناد أن الناس أهل المحشر يدخلون الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا. الإنسان يجب ألا يغتر بعمله، ويجب أن يكون حاله الإنسان المسلم بين الخوف وبين الرجاء. إذا سمع بعفو الله وفضله وكرمه ووعده طمع، وإذا سمع بعقابه وعذابه ووعيده خاف، فدفعه هذا الخوف إلى الإقبال على الله تبارك وتعالى. فهنا الصحابة لما سمعوا هذا قالوا أينا لم يظلم نفسه، يعلمون من أنفسهم التقصير ويعلمون من أنفسهم الضعف، قالوا أينا لم يظلم نفسه، يعني خشوا على أنفسهم من الهلاك. ولكن الله تبارك وتعالى بين لهم عندما ذكر لهم عندما أنزل قوله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، يعني أن المقصود في قوله تبارك وتعالى الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك، لأن كل الذنوب ترجى مغفرتها إلا الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وهذا مما يضاد الإيمان، الشرك يناقض الإيمان تماما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالذي لا يشرك بالله شيئا يتقبله الله سبحانه وتعالى على ما كان عليه من العمل، لكن الذي يأتي بعمل كثير ويخلطه بالشرك عمله حابط والعياذ بالله، كما جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فأعظم ما يضاد الإيمان وينقضه من أساسه الإشراك بالله. ولذلك بين الحق تبارك وتعالى المقصود هنا بقوله إن الشرك لظلم عظيم، ففهم الصحابة أن المقصود هنا من ظلم النفس الإشراك بالله تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذان الحديثان يبينان خصال النفاق والعياذ بالله، خصال النفاق. الحديث الأول ذكر ثلاثا منها، والحديث الثاني زاد عليها خصلة. فذكر في الحديث الأول قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وتلحظون من هذا أن كل هذه الخلال مما يبغضه الله ويأباه الناس في حياتهم، حتى في دنياهم. الناس في الدنيا يمقتون هذه الخصال ويمقتون صاحبها، والله سبحانه وتعالى جعل هذه الصفات علامات على النفاق. قال: آية المنافق، يعني علامة المنافق، الدليل على النفاق هذه الخصال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. يعني إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة والعياذ بالله في إنسان كان منافقا خالصا يستحق عذاب المنافقين، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وهذا فيه حث وترغيب لمن ابتلي بشيء من ذلك أن يتخلص منه، كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. يعني إذا أراد السلامة، وإذا أراد الكرامة، وإذا أراد الخير والنجاة لنفسه في الدنيا والآخرة، عليه أن يدعها. وعندما يوصف الإنسان بأنه منافق، هذا والعياذ بالله من أبشع الأوصاف ومن أقبحها. كما أن الإيمان له أوصاف وله خصال حميدة: الحياء من الإيمان، وإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، ومحبة الخير للناس من الإيمان، والنصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة من الإيمان. كذلك النفاق والعياذ بالله، وهو أعظم الذنوب، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كما بين الله تبارك وتعالى، له علامات. ولا يلزم أن يكون الإنسان الذي توجد فيه واحدة من هذه الخصال أن يكون منافقا في كل حال، بل قد يكون مؤمنا لكن فيه خصلة من خصال النفاق، وتكون هذه معصية من المعاصي، لكن قد يستحلها وقد يتعمد فعلها وهو يعلم الحكم الشرعي، فحينئذ يتحقق بصفة النفاق فيوصف بالنفاق الحقيقي. ولكن الشقاء والعياذ بالله إذا اجتمعت هذه الخصال الذميمة القبيحة في إنسان، فإن الشقاء كله يجتمع فيه، ويحق حينئذ عليه وصف النفاق: من كانت فيه كان منافقا خالصا. يعني إذا كان هذا الإنسان ليست له شبهة ويعلم حكمها، كان منافقا خالصا والعياذ بالله، كان النفاق كله فيه. وهذه كلها رذائل كما تلاحظون تنافي الإيمان، لأن الكذب ليس من خصال الإيمان، يطبع المؤمن على كل خلق إلا الكذبة والخيانة، فإن هذه ليست من خصال الإيمان، وكذلك الخيانة. ولذلك أوجب الله سبحانه وتعالى القيام بضد الخيانة وهو الأمانة، وأوجب الوفاء بالأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالأمانة يجب الوفاء بها، لماذا؟ حتى تنتفي الخيانة، لأن النهي عن شيء أمر بضده كما يقول العلماء من جهة المعنى، فإذا نهاك عن الخيانة أمرك بضدها وهو الأمانة، فالأمانة مأمور بها ليتخلق الإنسان المسلم بها فيبتعد عن الخيانة، وكذلك هو مأمور بالصدق ليبتعد عن الكذب. إن الصدق كما جاء في الحديث يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وهذا دليل على أن الحسنة تقود إلى الحسنة، والسيئة والعياذ بالله تقود إلى السيئة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. نعم. وكذلك الغدر فإنه ليس من سمات المسلمين ولا من خلق هذا الدين. الغدر هذا من صفات النفاق، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عنه، وإذا أرسل جيشا أو سرية أوصاهم، وكذلك خلفاء من بعده كانوا إذا أرسلوا جيشا أو جيشا أوصوهم بعدم الغدر، لا تغدروا لا تغدروا، لأن هذا ليس من صفة المؤمنين. إذا عاهدوا يجب عليهم أن يوفوا بعهدهم، كما قال الله تبارك وتعالى في صفات المؤمنين: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. هذه صفات المؤمنين. وأما المنافقون والعياذ بالله فهم الذين يغدرون. نعم. وإذا أتمن خان، وإذا خاصم فجر، هذه الخصلة التي يتقمصها كثير من الناس والعياذ بالله كما نلحظ، ويظنون أن هذا دليلا على الذكاء ودليلا على الفطنة ودليلا على النباهة، أنه يستطيع أن يأخذ حق غيره، أنه يستطيع أن يخاصم أي أحد فيستلب منه ما تحت يده، يدعي عليه بالباطل، ويقولون في الأمثلة: ادعي بحق غيرك حتى يعترف بحقك. طبعا هذا من الفجور في المخاصمة، الفجور أن تتجاوز وتعتدي، هذا من الفجور إذا خاصم فجر، وهذا من صفات المنافقين. وأما الإنسان المسلم فإنه لا يطالب إلا بحقه، يطالب بحقه، وأما الزيادة والعدوان والبغض والتقول على الخصوم هذا من الفجور في المخاصمة، في الفجور في المخاصمة. وأعظم من ذلك أن يبهتهم فيقسم على حقهم بالأيمان الكاذبة، أو أن يحضر الشهود الذين يشهدون بالزور، كل هذا من الفجور في المخاصمة، وكله من صفات المنافقين والعياذ بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث من الأحاديث التي تذكر في الصيام وفي تحري ليلة القدر، ولكنه جاء بها هنا لمناسبة هذا العمل للإيمان. من قام ليلة القدر أو من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ومن الذي يعلم أن هذا القيام من الإيمان ومن الاحتساب، يعني ابتغاء رضوان الله؟ من الذي يعلم ذلك غير الله؟ لا يعلمه أحد إلا الله. فلذلك نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أفضلية هذا العمل، ولكن بين شرطه: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه فضيلة عظيمة، من وفق لها فقد وفق لخير كثير، ولكن شرطها ما هو؟ أن يقومها إيمانا واحتسابا، يعني ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة